إلهي خضعت الصلاة لك ووجد كل شيء منك وهرب كل شيء إليك وضاقت الأشياء دونك وملأت كل شيء أنت الرفيع في جلالك أنت تلبي في جمالك أنت تعظيم في قدرتك أنت الذي لا يعود شيء سبحانك يا جبار قدرك كثير سبحانك يا سبحانك يا شهيد جبر غائب وغالب غير ممنوب سبحانك يا مجز كل وحيد سبحانك يا غالب غير مقيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرفنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إن المولى يبذل المولى عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم سلنا من رشدك ما تعود به بيننا وبين معصيتك وامن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا صائب الدنيا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث لنا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا واسأل في تجمع ظهرها اللهم احفظ فرادتها واحفظ أولادها واحفظ أوعادها واحفظ مصلحيها اللهم اجمع بينك كلمته وألف بين قلوبهم ووحد صفهم واجعلهم مستحصين للإسلام والمسلمين اللهم املأ قلوبنا بها أمنا وإيمانا أمنا وإيمانا وهدى وصلاحا وفقرا يقينا اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم يا رب العالمين اللهم كن شيخا كبيرا اللهم حل شيخه على النار ومن كان شابا ذكرا او انثى اللهم طهر قلبه وحصن فرجه ولا تعذب بالفتنه برحمتك يا رب العالمين اللهم كان كان من طفل صغيرا اللهم يا اللهم اثبت نبات حساسا نبات حساسا اللهم يا اللهم كفى كفر العلماء والدعاء والمصلحين اللهم اكرم جميعكم بحبك اللهم اكرم جميعكم بحبك اللهم اكرم جميعكم بجدتك ولا تجعل لهم بيننا ولا لقينا اللهم احشر شبابنا كل سوء وفتنه اللهم املا قلوبهم غيرا على عبادهم اللهم اصرفهم من ورائهم اللهم اصرفهم بين اعدائهم اللهم اجعل شوكه في قلوب اعدائهم وانفع بهم وزيادهم واجعل عندهم عزا ونصرا ولطفا للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جزاءهم وبناتهم واخوانهم وامهاتهم واسقها تحت الارض واسقها يا ايها العرب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أقبل بين بيتي والولود خاشعة كنت السراط يا إلهي اللهم كن عندك بأمين المغفلات وسلم تسليما كثيرا.